أشخاص. هل أحسست يوماً أنك مختلف قليلاً؟ وكأن لديك شيئاً فريداً تود أن تقدمه للعالم لو أعطاك الناس فرصة؟ إذن تفهم بالضبط الشعور بأن تكون أنا. دورك يا فلينت. ما هي المشكلة التي تواجه مجتمعنا اليوم؟ الأربطة المفكوكة، ولذلك اخترعت بديلاً لتغطية الأقدام، الحذاء المرشوش. كيف ستخلعهما يا فالح؟ لأنه من المختل، يريد أن يكون ذكياً وهذا شيء ممل. أردت أن أهرب في ذلك اليوم، ولكن الذل كان يتبعني أينما وطأت قدماي. حسناً، لم يكتب لكل الأسماك العوم يا بني. لا، أنا لا أفهم استعارات الصيد. لماذا حزن؟ لا تقلق عزيزي، في رأيي أحذيتك مدهشة. يظن الجميع أنني غريب. ليكن، فغالباً ظن الناس هذا بهؤلاء العلماء، لكن ذلك لم يمنعهم. كنت أحتفظ بهذا لعيد ميلادك، لكن تفضل. إن هذا معطف كالذي يرتديه الخبراء. يناسبني تماماً. يحتاج العالم حقاً إلى إبداعك يا فلانت، عليك فقط أن تعتاد عليه، وأعلم أنك ستصبح ذا شأن في يوم من الأيام. منذ تلك اللحظة عزمت على اختراع شيء عظيم. جهاز تحكم في التلفاز. ورمية موفقة. يوما ما، مضاد صلع للروس. السيارة الطائرة. مترجم أفكار القردة. حكيم حقا. لا تقصير. أرجوك أتركك. فأر طيور، كيف الحال يا صغار؟ فلينت لاكوت. كان حلمي أن أساعد بلدتي، إنها جزيرة صغيرة خلف حرف الألف في الأطلسي، واسمها شلال السنونو. اشتهرت بسمك السردين حتى جاء اليوم الذي أغلق فيه مصنع تعليب بيبي برنت للأبد، بعد أن لاحظ الجميع حول العالم أن السردين مثير للاشمئزاز. وسريعاً أجبرنا كلنا على أكل السردين الذي لم يرغب فيه أحد. مشوح، مسلوق، مقلي، مجفف، محلى ومعصور. أصبحت الحياة رمادية وبلا مذاق، وحينما بدت النهاية وشيكة حملقت في الهزيمة ووجدت أملاً. ملبد بالغيوم مع احتمال سقوط كرات اللحم. اسمي فلينت لوكوود، وكنت على وشك اختراع آلة تحول الماء إلى طعام. ستيف، يا أعز أصدقائي وزميلي الوفي. ستيف، أيمكنني أن أعتمد عليك؟ يمكن. كنت متأكداً. زر البدء، الذاكرة، تشغيل، مخطط، رائع. ابدأ النانو تحويل حالاً. قالب الإشعاع، آمن. كمبيوتر اشحن. تعزيز الأسلوب تمام. فعل استراحة القهوة. توصيل شبكة الطاقة. بدء تحويل الماء إلى طعام. تمييه قالب البروتين. تعديل لوحة النكهات. تجهيز قاذف الطعام. تحميل صوت جذاب للآلة. برجر بالجبن. الجميع سيعجبون بهذا. استمر في العمل. مسح اليد. رجل غريب جدا. تنشيط وحدة البرج. يا خبر. إلى اللقاء فلنت. ألم يحن الوقت للتخلي عن هوس الاختراعات والحصول على وظيفة؟ لا، لماذا؟ حسناً، كل تجاربك التكنولوجية تنتهي بكوارث. تقصد الفأر طيور؟ فروة تكاثروا بمعدل سريع، لكنني حللت المشكلة وتخلصت منهم. تظاهر بالموت. فلنت، كف عن رمي الشباك حيث لا توجد أسماك. ماذا؟ إن وظيفتك الثابتة في متجري. متجر الصيد؟ أوه أبي لا. مستقبل العمل فيه مبهر. أرجوك أوشكت على النجاح. علي فقط توصيلها بمحطة الطاقة وتزويدها بالطاقة وستعمل وستستطيع بيع الطعام في المتجر، ولن يضطر الكل لأكل السردين بعد الآن. هذا سيكون حقا مدهشا. آسف يا بني. كيف اختراعات؟ أبي أعرف أنني سأنجح كما قالت أمي. مضت 10 سنوات تقريبا منذ وفاة أمي ولم يفهمني أبي أبدا مثلما فعلت. أنا لم. هيا بنا لنفتح المتجر. تم وابنه لطعوم وأدوات الصيد. أيعجبك؟ سردين بيبي برين معبأ يدويا في شلال سنونه. بصفة عمدتكم أرى أن علينا نسيان ما حدث في تعبئة السردين والنظر إلى المستقبل. سياحة السردين. ولهذا وبدون الرجوع إلى أحد أنفقت ميزانية البلدة كلها على الشيء الموجود أسفل هذا الغطاء والذي سأكشف عن ظهر اليوم ببث حي لبيبي برين شخصيا. اهلا، كيف حالكم جميعا؟ هاي انه بيبي برنت. ماذا تفعل؟ تكدس معلبات عليها صورتك طفل. على كل حال، من يريد مشاهدتي وانا اقص شريط تحفة العمدة؟ سوف استخدم هذا المشاكس لانقاذ البلدة. حسنا يا قوم السردين. شلال السنون للابد. رائع حقا. اسمع، ألا تريد الذهاب إلى ذلك الحدث؟ أبي، لما لا تذهب أنت؟ سأتولى إدارة الحصن. حقا؟ هل أنت واثق من ذلك؟ نعم يا أبي، لا تقلق أبدا. حسنا إذن، سأعود بعد نصف ساعة يا كابتن. حسنا، سلام. تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم تشوم هذا الجحر صغير علي يا برنت. أريد أن أكون مهما. أريد أن ينظر الناس إلي ويقولوا هذا عمدة مهم، ضروري أن ينجح هذا، ضروري، وإلا فإنني عمدة صغير لبلدة صغيرة مليئة بأكل السردين البدائيين التافهين. لكن ليس أنا، صح؟ أوه بالطبع لا يا برنت لا، فأنت دائما بمثابة ابن لي. هاي أهلا بالجميع. أسفل هذا الغطاء يوجد أعظم معلم جذب سياحي بناه بشر. ما نحتاجه هو 17,000 جيجا جول. جذاب إلى هيا هيا هيا هيا هي. ماذا تفعل يا لقود؟ فقط أضع يدي خلف ظهري أم مبديا احترامي يا سيدي. أتعلم ماذا تكون يا لقود؟ أنت مخدادة غبي أحمق. أترى ولدي الطاهر كال؟ يو. أحبه بجنون، إنه ابني الوحيد، أريد له مستقبلاً مبهراً لا تدمر فيه يوم مجدنا بأحد اختراعاتك المجنونة. أتعلم كان هذا في الماضي؟ أترى هذه العدسة اللاصقة؟ هذه العدسة تمثلك أنت. حسناً. وعيني تمثل عيني. حسناً. لن تختفي عن عيوني. أوه يا خبر، كاسر إشارة. هاي وقد رتبت لأن تغطي الحدث أكبر الشبكات المحلية، وستقدمه أكثر مذيعاتها خبرة. بالأمس. أوه أرسل المتدربة، إنها فاتنة ومرحة جدا. هذا كل ما نبحث عنه في مذيع النشرة الجوية. يا متدربة، هل تقدمين تقريرا عن حالة الطقس في جزيرة تافهة في منتصف المحيط كخدمة لقريب لي؟ أتصدق هذا يا ماني؟ سأكون عالمة أرصاد مؤقتة. حسناً، ما رأيك في هذا؟ أهلاً أمريكا، معكم سام سباركس. أهلاً أمريكا، أنا سام سباركس. أمريكا أهلاً، لم أرك هناك، إنه أنا سام سباركس في طريقي عبر المحيط. هذه فكرة رائعة حقا. شبكة الأرصاد الجوية، حتى بوجود الجو أو عدمه. والآن إلى شلال السنون مع متدربتنا في يومها الأول في الوظيفة، أم أقول أول غيم في الوظيفة. السماء ملبدة بالغيوم. أهلا سام سباركس، أنا أمريكا. الحرارة مئوية في شلال. حسنا لنذهب إلى العمدة. شكرا لك ومرحبا بجمهور التلفاز المحلي. والآن سيقوم بقص الشريط التاريخي ابن شلال السنون المفضل بيبي برين. إنه ما زال جذاباً. نعم، أنا أفضل شخص في البلدة كلها. التركيب الكيميائي للطعام. لقفت شعرات صدري، هناك خطب ما. إذن هو المعلم الذي كان العالم أجمع بانتظاره، عالم السردين. هي العاد وأرود، بالإضافة إلى شامو أكبر سردين في العالم بطوق المجد المشتعل. وإلى من في منطقة الرش، احترسوا. نعم. لن تكون لحظة واحدة، أنا على وشك. حسنا، يبدو أن الأمور في شلال سنون أصبحت على أتمي سردين من محطة. لا يا سأقبض عليك فلنت. حمدا لله، لأن خسائرك اليوم بسيطة. يا خبر، تلاقون موظف في الواقع. ومع ذلك انا مستحيل، ولكن لم يحدث الحمد لله. كل هذا كان بسببي. السبب في هذه المشكله ايها المقاول. أسفة جدا، هل أنت بخير؟ لا بأس، مجرد ألم. أسفة، لست على سجية اليوم. مسيرتي المهنية دمرت بسبب أحمق يركب صاروخا. انتظر لحظة، ما الذي ترتديه في قدميك؟ أحذية مرشوشة، إنها لا تنزع. رائع، تحل مشكلة رباط الحذاء المفكوك. مما صنعت؟ من نوع من لصق البوليمر المطاطي؟ نعم بالضبط. يعني واو، إنها لامعة. أنا سام. أوه فلينت. ستيف، هذا مترجم لأفكار القردة؟ ستيف، لا يصدق، هل اخترعت كل هذه الأشياء؟ صدمتني بصاروخك. ركلتني في وجهي. قلت إنني آسفة. أتعلم مدى صعوبة اقتحام مجال الأصاد؟ أمضيت حياتي كلها أستعد لتلك اللحظة. تحظى بفرصة واحدة فقط، وإن لم تنجح فيها فسوف تعود لتنظيف البارامتر. جوبن؟ لكن هذا يعني أن عاجل. يبدو أن متدربة الطقس مستمرة في إحراج نفسها. شكرا يا باتريك. حسنا جميعا، لن تصدقوا هذا الأمر، ولكنني أقف الآن تحت أمطار من الهامبرغر. ربما رأيتم تساقط الشوب من قبل، ولكنكم لم تروا تساقط اللحم. لبلدة أرغمت على أكل السردين، فإن هذا بمثابة معجزة. مذاقه أفضل بكثير من السردين. هذا أمر مهم جداً. هذا الطفل الطعامي أبدعه في كنائي الخلفي المخترع الوديع فلينت لاكوود. فلينت لاكوود؟ أهلاً. مقبوض عليك لتدمير عالم شاردين. كان ذلك الهامبرجر رائعاً. كلمني المنتج وقال أحببنا الطقس الطعامي. طقس طعامي؟ قد يصبح هذا أهم من عالم سردين. اجعلها تمطر ثانية أرجوك. لا حسناً أنا لا أعلم إن كنت تفعلها ثانية. لابد أنك تمزح. أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك. أجل. لا أبي أعطيني فرصة واحدة. إلانا يعلم أنها كانت صدفة. أعلم لكن اسمعني. برجر بالجبن من السماء ليس هذا طبيعيا. ولكن قد ينقذ اختراع البلدة كلها. ستفخر بي جدا يا أبي. كما انظر هناك. هلا انظر هنا. أيمكنك حقا أن تنظر في عيني وتقول إنك تسيطر على الوضع وإنه لن يتحول إلى كارثة؟ نعم. أسيطر عليه ولن يتحول إلى كارثة. حسناً. شكراً يا أبي. على الرحب. حسناً. إذن يا سام، هنا أقوم بكل العجائب. مرحبا فلينت. انت تمضي وقتا كثيرا هنا وحدك. ماذا؟ هكذا يجري الامر. المياه تدخل من الاعلى والطعام يخرج من الاسفل. اذا عندما اطلقته الى الغلاف الجوي ادركت انه سيغير جزيئيا في كتلة السحب. هذه ملاحظة ذكية جدا يا سام. يعني السحب غالبا مليئة بالماء ولهذا فقد أطلقته عليها في المقام الأول. صحيح صحيح، لهذا فعلت ذلك. نعم حسنا. الآلة تتبع قاعدة تحول الكهرمائي. جزيئات الماء تقصف بموجات إشعاعية تحول تركيبتها الجينية إلى أي طعام ترغبينه. إذن بيتزا؟ نعم. بطاطا مهروسة؟ نعم. بازلاء؟ نعم، هي أيضا طعام. نعم. تفاح؟ وصلصة؟ نعم. أتصنع شطيرة؟ لقد قلت أي طعام ترغبين. أجنحة دجاج؟ لما لا تفكرين فيما تقولينه؟ وإن كان طعاما فنعم تستطيع. كفتة؟ كفتة، إنها طعام. وماذا عن الجالو؟ أتحبين الجالو؟ أنا أحبه جدا. وأنا أيضا أحبه. وزبدة الفول السوداني؟ لا لا لا لا، فلدي حساسية للفول. أنا أيضا. ما اسمها إذن؟ الحساسية؟ لا الآلة. بالطبع. اسمها آلة فلينت لوكود الناسخة السلمية الرهيبة الفعالة للطعام، أو باختصار فلينسر فرفر. فلينسن فرفر. فلي سو فرفر. ماني سجل هذا، سيصنع طعاما. الآن في الحقيقة لا أطيق الانتظار لأريكم فيديو مضحك على النت. ماذا؟ ما هذا؟ لطيفة جدا. ضغط، طيب، توصيل، لصق، تدوير، تلوين، تشغيل، تحقيق، تحقيق، تشجيع، تركيب. أمضيت 3 ساعات في مشاهدة هذا. عارف. ماذا تريدون على الإفطار؟ جيلي كولا. وو ستيف، لا، فكلانا يعلم جيدا تأثيرها عليك. ماذا عن البيض؟ وخبز وعصير برتقال وسجق. ماذا تفعل؟ لا شيء. إلى الكمبيوتر. إذن أواثق أنه آمن؟ لا تقلقي، لدي مقياس خطر يخبرنا بزيادة نسبة تحويل الطعام. وماذا سيحدث إن زادت النسبة؟ لا أعرف، لكنه لن يحدث. حسناً، غالباً لن تنفجر. ماذا؟ سجّر. البرجر بالجبن فقط البداية، لأن نظام الفطور في طريقه إلى شلال السنونو. نشرتي حار بالتوابل. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel when we're together. Brighter than a lucky candy when you're near the rain goes, disappears, dear, and back to the surprise. نتناول الغداء؟ هكذا سيكون الأمر، أنت تجعلها تمطر وجبات خفيفة والمذيعة تقدم تقارير مجانية. لقد استثمرت أموالا طائلة لتحويل هذه البلدة التافهة إلى مزار سياحي للطعام. كل ما عليك فعله هو أن تجعلها تمطر ثلاث وجبات كل يوم إلى أجل غير مسمى، وبعد شهر سنعيد افتتاح الجزيرة كمقصد للرحلات البحرية المتميزة، والجميع في كل مكان سوف يعجبون باختراعك. أتعتقد ذلك؟ أنا متأكد. هذا ما أسميه متعة للناظرين. لاكون، هل أعطتني فطائر؟ فلافل؟ على الفور. بقايا؟ ليست مشكلة، اختراع فلنت لاكود الجديد بعيد عن العين يقف ببقايا الطعام بعيدا عن العين، وبذلك بعيدا عن القلب. بيتزا وديك رومي مقلي ومنغمس في الشوكولاتة. إنه أنا العمدة. تبدو مختلفا. قصة شعر جديدة؟ نعم بالضبط، شكرا لملاحظتك. سأخفض السردين من 10% إلى 100%. هي أبي، سأعود إلى المعمل. إذا جئت سأريك كيف أصنع الطعام. لا شكرا، هذا الطعام التكنولوجي إنه معقد بالنسبة لصياد عجوز. فهمت. ما زلت أحتاج إلى مساعدتك هنا، أتعلم هذا؟ أنا أعمل مع العمدة الآن يا أبي، الافتتاح الكبير للبلدة بعد أسبوع. نعم فهمت. فلنت لاكود. نعم. عيد ميلاد ابني كال غدا، هل يمكنك جعلها تمطر شيئا مميزا؟ لدي طلبات كثيرة لم ألبها، وأنت تسيء معاملتي. مرة واحدة فقط لصغيري المميز في عيد ميلاده. لا أدري، لا أريد الضغط على آلتي، لذا. حسنا، كان احتمالا مستبعدا، أردت فقط أن يرى كال مدى حبي له، ظننتك ستتفهم. الآباء دوما يحاولون التعبير عن حبهم وتقديرهم لأبنائهم. إيرل انتظر. المس. لدي فكرة. عيد ميلاد سعيد أبي. هذا يومك، هيا امرح. أنا أحبكما، أنتما رائعان. أنا أيضا يا بني. مثلثين. نعم رائع. أفضل الفيل. هيا بنا يا أبي. لست متأكدا يا كال. لا تبدو أبدا. أحبك يا بني. أعرف يا أبي، تخبرني كل يوم. فلينت، هذا مذهل، وتصميم المثلجات لتتكدس ككرات، لا أعلم كيف فعلتها. ربما بصلصة الشوكولاتة. يا فلينت، هل تلعب معنا حرب كرات الثلج؟ فلينت، ما المشكلة؟ لم ألعب هذه اللعبة أبداً. حقاً؟ أنا حتى لا أعرف القواعد. هل تحتسب بالنقاط أم أنه حتى الموت؟ لا، لم تشر. يعني انظر، ستيف يرمي كرات ثلج الشوكولاتة. إذن هي هكذا؟ إيه؟ لا، أقوى من ذلك. كرة ثلج. حسناً، إنه حقاً في قمة حماسه. كرة ثلج. لوكوود، جاي بعد شوية، جاي مثلجات شهية للبلدة كلها لتهب بمرح مثلج، وقد أعلن العمدة اليوم عطلة مثلجية، كما يريد دعوة العالم كله للقيام برحلة بحرية يوم السبت المقبل لحضور افتتاح سنمضغ ونبتلع. بلدة حقا على أحدث صيحة. كوند أوفرتور دو سنمضغ ونبتلع، إن فيل كي غيرمون على المود. سنمضغ ونبتلع، دي مدينة حقيقي آخر حاجة. A town that is truly topped with ice cream. وبهذا السبق لشبكة الأرصاد الجوية، كانت معكم سام سباركس. فلينت، هذا أفضل إفطار على الإطلاق. فكرة، بحث، تمثيل موعد، اتصال، انتظار. سام سباركس، قطع الاتصال. ندم، تشجيع، أروي أفعالي. فلينت، أهلا سام، كيف حالك؟ هذا لطيف، كنت أتساءل هل تخرجين معي في موعد نشاط ما معي غدا؟ حسنا. رائع، سلام، نلتقي في الغابة. أحسنت، سأذهب يا ستيف، راقب المعمل نيابة عني. ستيف، ما زال قصر على القاعدة ولم يرى الأحد. إلى أين سنذهب؟ لا مكان، فكرت في أنه من اللطيف أن نقوم بنزهة سويا كما يفعل جميع الأصدقاء. يا خبر، ما هذا؟ واو، الجل المفضل لدي. لم تطلبي شيئا، لذا طلبته لك. فلينت، تفضلي. لكن كيف قمت ب... جعلتها تمطر الجل ليلا، وجمعته كله قبل أن يستيقظ الجميع، ثم أحضرته ووضعته في قالب صنعته خصيصا لك. شيء بسيط. كل شيء مصنوع من الجلو. البيانو، ذلك الكعك، جهاز تسجيل، الجلو، حوض السمك، تمثال فينوس دي مايلو بجانب تمثال ديفيد لمايكل أنجلو وهما بوجهك. هيا يا سام، ماذا تنتظرين؟ لا شيء. لماذا فعلت ذلك؟ جالو. نعم نعم نعم. إنه صلب، إنه سائل، إنه فيسكو بوليمر مطاطي مصنوع من حمض البيبتيد ويؤكل. يعني إنه شهي. لماذا تفعلين ذلك؟ أفعل ماذا؟ تقولين شيئا في منتهى الذكاء ثم تتنكرين له. هل تكتم سرا؟ لا، لكن هذه المرة سأفعل حقا. حسنا، كان ذلك في الماضي، لكن لقد كنت مثلك. غريبة. مثلي؟ حين كنت صغيرة كنت بنظارة وشعر مرفوع، كنت مهووسة تماما بالأرصاد الجوية. أرادت الأخريات دوما، وأنا أردت جهاز رادار الجوي دوبلر تيربو 2000. وتعمد الأطفال إغاظتي فألفوا أغنية سخيفة كانت غبية. أربعيون أربعيون لا ترى بي نظارة. أكملي. فغيرت مظهري، أقلعت عن أمور العلوم الذكية، ولم يسخروا مني بعد ذلك. ورغم أنني أحتاج النظارات لكن لا أرتديها. أراهن أنك جميلة بنظاراتك. لا أنا فعلا ستضعينها. أوه. ماذا؟ لا شيء. مهلا. مصنوعة من الجلو. والآن نرفع الستار. واو، أعني كنت جميلة من قبل، لكن الآن أنت حقا فاتنة. لا لست كذلك، لا أستطيع الخروج هكذا. حسنا، ولم لا؟ أعني هذه أنت على طبيعتك، صح؟ ذكية، ترتدين نظارة، من لا يحب رؤيتك هكذا؟ أتعلم؟ لم ألتقي بأحد مثلك أبدا يا فلينت لوكوود. ولا أنا، عنيتك أنت. فلينت، هناك مكالمة لك. فلينت، مكالمة لك. أهذا هاتفك؟ هذا غريب، لابد أن أحدا غير لك. أوه، إنه العمدة. أتمانعين إن أجبته؟ لا لا لا لا، تفضل أجب. أنا آسف جدا، إنه أمر مهم. أنا فقط الذهاب أيضا. سأغيب لحظة وأعود على الفور. أبي أتيت، لدي الكثير لأحكيه. هل زي مناسب؟ تبدو رائعا، هيا بنا نذهب. كان حقا مدهشا، تواصلت مع فتاة. أنا بيبي براين، أتعلم؟ أنا على القائمة. أهلا براين. ماذا؟ ستسمح له بالدخول؟ إنه أحمق. هاي، ما الجديد؟ شكرا لكم، شكرا جزيلا، أشكركم. الناس عرفوني فلينت ولحومه الشهية. شكرا، أشكركم. مكان جميل. واو، شكرا. هاي فلينت لوكوود. إيرل. إذن لا سقف. نعم، فقط مدة طبقة هكذا، وستمطر صنفك المفضل، اللحم. حسنا، أنت تعلم أن افتتاح البلدة العظيمة غدا، ولهذا فالعمدة طلب مني أن أقص الشريط. قال أن اختراعي أنقذ البلدة، ألست فخورا بي؟ حسنا، ألا يبدو هذا اللحم كبيرا بعض الشيء؟ نعم، إنها قطع ضخمة، أعني ليست كل قطع اللحم بالحجم نفسه. هل سمعت ما قلته لك؟ بنيا انظر حولك، لا أعتقد أن هذا صحي للناس. ربما عليك التفكير في تعطيل تلك الآلة. لكنها تسعد الجميع. الكل عداك أنت. متى ستتقبلني كما أنا يا أبي بدلا من إجباري على العمل في متجر صيد ممل كمتجرك؟ حسنا، إذن يبدو أنك تعي ما تفعله. أعتقد أنني سأكف عن التدخل. ستجاري الزمن يا أبي، أعني لا أستطيع إرضاءه أبدا. يأخذ كل ما أجيد عمله ويسحقه تماما. هذا صجق عملاق. حظي، ليس الأمر بهذا السوء، صح يا ستيف؟ أصفر. أنت محق يا ستيف، مقياس الخطر على الأصفر. لا أعرف ماذا أفعل. أنا أعلن أن هذا الصجق لذيذ جدا. أولا كيف دخلت إلى هنا؟ غدا اليوم المنتظر يا فلينت. مصير البلدة كلها متوقف على طقس طعامي. قدم المعجنات ومقبلات خفيفة. أعلم أنك لن تخذلنا. حسناً يا عمدة، هناك شيء يجب أن تراه. ماذا؟ هذا هو التركيب الجزيئي للصجق الذي سقط الأسبوع الماضي، وهذا هو التركيب الجزيئي للصجق الذي سقط اليوم. الآلة تستخدم الموجات الإشعاعية لتحويل التركيبة الجينية للطعام. كلما زادت طلباتنا ازداد استيعابها للسحب، وازداد الإشعاع أيضا، مما يزيد نسبة تحويل الطعام. أعتقد أن هذا هو سبب تضخم الطعام. ما سمعته هو بلا بلا بلا بلا علوم علوم علوم تضخم. والأكبر هو الأحسن، سيحب الجميع هذه الأهجام الجديدة. لا، فقد أعجبتني. أبي يرى أن علي تعطيلها. العباقرة أمثالنا لا يفهمهم آباءهم أبداً يا فلين. ولكن ماذا إذا حدث؟ من يحتاج موافقة فرد واحد من عائلتي إذا وافقه ملايين المعارف، دون ذكر تلك الفتاة اللطيفة سام سباركس. وأنا لطالما اعتبرتك ابناً لي يا فلين، وسأكون فخوراً بك جداً غداً عندما تقص الشريط وتنقذ البلدة وتثبت للجميع أنك مخترع عظيم جدا. فإليك الاختيار، يمكنك الاستمرار والحصول على كل ما أردت وتصبح رجلا عظيما كما رأيتك دوما، أو يمكنك تعطيلها وهدم كل شيء ولن يحبك أي أحد. إنه اختيارك اختيارك اختيارك اختيارك اختيارك اختيارك. حسنا، أعني الأكبر أفضل، صح؟ بالطبع. معطلة قوية، كرس قبل ثمن، هنس، لحم، دجاج، بيتزا، سجع، همبورغر بالجبن. معطلة قوية، كرس قبل ثمن، هنس، لحم، دجاج، بيتزا، سجع، همبورغر بالجبن. معطلة قوية، كرس. مرحبا بالسائح، يبدو لي آمنا ونظيفا أيضا. Thank you. نمضغ ونبتلع. خامدة مهم حقا. استمتعوا بعيون الناتشو بالجبن الدافئة. اسمحوا لأولادكم بتناول كل ما يبتغونه من وجبات سريعة في ركن الأطفال. وعند انتهائكم من المرحلة شاهدوا غروب الشمس خلف جبل البقايا الذي يفترض أن نكون محميين منه بسد غير قابل للتدمير. لدينا هنا ضيوف من كل أنحاء العالم، من الصين إلى غرب فرجينيا. فلينت، انظر لهذا. لماذا لست على التلفاز؟ يفترض علي بث هذا. هناك مشكلة، أعتقد أن الطعام يتضخم. أعرف، رائع، وجبات أكبر حجما يحبها الجميع. فلينت، لا أعتقد أننا نحسن صنعا. سام اسمعي، ماذا لو خرج الأمر عن السيطرة؟ أخ، لأول مرة في حياتي يحب الجميع ما صنعته يداي. لما لا يمكنك أن تسعدي لي وذهبي لتقديم النشرة؟ الرحمة. برينت، لما لا تعطينا المقص الاحتفالية؟ سنحتاجه الآن. لكن لا، لا يمكنك، لا يمكنك أخذه. أنا بيبي برينت. ارتدي الملابس الفورا. من أنا؟ تفضل يا برينت، الجميع يحبك. اسمح أنت لي. بعد إذنك. عبر طبعا. ليس الآن يا ستيف. توابل، ملح، فلفل. معكم سام سبارت مباشرة من سنمضغ ونبتلع حيث أصابتك. سام، هاي، نعشق العواصف ولكنك تبدين غريبة. باتريك، عدة أطفال عالقين في مسار أعصار الطماطم. بطني تؤلمني. إنه أصبح كبوساً لولبياً ماكرونياً. يا خبر، ماذا في شعرك؟ غريب، لم أرى مثلها منذ منتصف التسعينيات. ماذا؟ ها؟ لدينا حالة طوارئ طقسية. حسناً، سنعود إلى العاصفة بعد لحظات ونرجو أن تكون سام أكثر جاذبية. ستيف، علينا فقط تحميل شفرة الموت ثم إغلق. ماذا تفعل هنا؟ مضت 10 دقائق وأنا أحاول طلب عشائي. لماذا؟ هل هناك خطب ما؟ علي إيقاف الآلة، الجميع هنا في خطر بسببي. مؤكد الأمر ليس بهذا السوء. سأرحى الآن. يمكنني إلغاء الطلب بشفرة الموت. إرسال شفرة الموت. لقد عدت. علي الوصول للسر. بلين، سأسعد بإلقائك بالبنجر. إنها فجلة. كانت الطريقة الوحيدة للتواصل مع الآلة. ما الذي طلبته بالضبط؟ بوفيها مفتوحا تأكل فيه كل شيء. سكاكر، بطيخ، خطمير، معقودة، سوشي، برجر بالجبنة، معقودة، سلطة دبي، فريز، خطمير، كعكة الحظ، فريز، سلطة دبي، فريز، برجر بالجبنة. طبيباً. هل بينكم طبيب؟ أي شخص؟ أنا طبيب. حقاً؟ كنت طبيباً في غواتيمالا. جئت لأحظى بحياة أفضل. قرار في محله، صح؟ كيف حاله؟ دخل في غيبوبة طعام. أكل أكثر من اللازم. أحتاج كرفساً فوراً. تفضل. أبي؟ أوه كال، كال، أحبك يا بني. يبدو أن كل شيء أصبح جيدا. ليس بعد، الأمر سيء. كان أعصار السباجاتي بمثابة مقبلات لما سيليها. ماني، صلنا بالشبكة. لطيف يا نانسي. هاي هاي، أربع أعين. اصمت يا باتريك، نحن على وشك أن نكون في منتصف عاصفة طعامية حقيقية ستنتشر عبر دول العالم. قمت بحساب معدل سرعة نظام العاصفة. أولا ستدمر نيويورك، ثم باريس، وبعدها ممر جايوكن في شرق الصين. وفي غضون 4 ساعات سيشبه النصف الشمالي من الأرض. الوليمة. فلنت. أهلا أبي. ماذا تفعل؟ حسنا، حاولت مساعدة الجميع ولكن دمرت كل شيء. أنا مجرد نكرة، لذا أهدرت نفسي تماما، ومعي كل تلك الاختراعات الحمقاء. هذه خردة وهذه خردة وهذه خردة. يا بني عليك، استمع إلي. عندما يكون قاربك مائلا ولا يعمل فعليك. لا عليك يا أبي، فهمت. كانت أمي مخطئة بشأني، لست مخترعا. كان علي العمل بنصيحتك. حسنا، حينما تمطر عليك ارتداء معطف. أبي، تعرف أنني لا أفهم استعارات الصين. ماذا؟ معطفي. علينا أن نغتنم الفرصة. تحميل شفرة الموت، إعادة تصميم، عداد وقعي، قص، لحام، تشكيل، توصيل، متعبة، اختبار. الآن بأجنحة. رأيت هذا في المنام من قبل. أعتذر لكم وخاصة لك يا سام، لكن لدي خطة. هذا الجهاز يحتوي على شفرة الموت. سأطير إلى منتصف العاصفة وأضعه في الآلة وأعطلها إلى الأبد بينما تخلون أنتم الجزيرة. استخدموا الخبز. كل هذا بسببه. أمسكوه. ما هو ده؟ أعز سيارتنا ذهابا وإيابا. نحن السبب في كل ما يجري لنا. أنا لم أتمكن من حماية ابني. اسمعوا، أنا أيضا غاضب من فلان. في الواقع حين يترجل من السيارة سأصفعه على وجهه. أعلم أن فلان صنع الأكل، ولكن كان لأجلكم، وقد حان وقت تصفية الحساب. يا إيرل. أو. آسف. لا بأس يا إيرل. فلنبني بعض القوارب. سأتي معك. ستحتاج لمن يقودك عبر العاصفة. لن أتركك وحدك. أوه سام، أنا حقا أعتذر. هل تمزح؟ اعتقدت أننا بعد أن. لا. حسنا. ستحتاجان إلى مساعد طيار. أنت طيار أيضا؟ نعم، وكذلك فيزيائي جسيمات. حقا؟ لا، كانت فكاهة، فأنا ممثل هزلي. لنقم بهذه المهمة. أنا معكم برنت. لا عليك أبدا. بلى، يجب علي ذلك. اعتمدت على شهرتي منذ أن كنت رضيعا، وكان كله وهما كبيرا. قد أعثروا على هويتي في الأرض. السيارة مزدحمة ف... نعم! برين! حسناً. بالتوفيق يا برين. ضباب حشاء البازلاء. ماني، شغل المساحات. فلينت، هناك ترسب معوي شديد يتراكم حول الآلة، وكأن الآلة في منتصف كرة لحم عملاقة تدخل المياه من الأعلى، ومن الأسفل يخرج عصار طعمي. سعيد لارتداء حفاضة. أطلب أحدكم البيتزا؟ تمسكي البيتزا. ستلاحقنا. طعام مستشعر؟ إن هذا مستحيل. إلا إذا حولته تركيبته الجزيئية إلى طعام خارق. عدلت جيناته لتقوم بحماية كنا صناديع. تخيلوا لو فقدنا شفرة الموت. جرتم للصيد. أبي أنت بخير. رائع. أحتاج خدمة. مصير العالم يتوقف عليها. حسن إذن يا كابتن ماذا تحتاج؟ يجب أن تذهب إلى معملي وأن ترسل إلكتروني إلى محمولي ملفا. حسنا. هل هؤلاء القيادة؟ نعم حسنا. واو أنت أفضل مني بكثير. أنا حسنا ها هي الخطة. سام وأنا سندخل اللحيكم من مسرب الهواء الذي سيقودنا إلى الفرنس فرفرفر. ماني وأنت وستيف ستنتظرون هنا. لا ترشه في فمك. حالما يرسل أبي شفرة الموت سندمر الآلة ونلتقي عند القاذف الغربي في... كم تبقى لنا من الوقت؟ 20 دقيقة. قبلها مباشرة. وماذا عني أنا برينت؟ ماذا أفعل؟ ستكون أنت رئيس المقعد الخلفي. افتح الفجوة. أقلب السيارة. هيا. أنت أولا؟ لا؟ حسنا. انتظراني. رائع. ألا بخير؟ ما دمنا على المسار يفترض أن نجد طريقة مباشرة. نحن فريق. هبطنا على ما يشبه منفذ عوادم. إن ذهبنا من هنا الفلبتشر ستكون في آخر ممر الهواء. برينت اترك الفطيرة. ماذا قلتي؟ زيت قلي. بلين هناك مكالمة. لا بلين مكالمة. أبي حسنا رائع. ستجد ملفا باسم شفرة الموت. انقله إلى نافذة بريدي. اكتب اسمي واضغط إرسال. نافذة؟ حسناً أبي أترى ذلك الشيء الذي يبدو كورقة صغيرة؟ استخدم الفأرة لسحبه. سحبه؟ سحبه سحبه سحبه سحبه. حسناً أجل رائع. حسناً رائع. إنه لا يسحب. اسحب عبر الشاشة. لم يحدث شيء. بالطبع لم يحدث. تعرف شيئاً؟ لا. هيا هيا هيا ارفعوا الأشرعة. حمصوا الخبز. ليس لدينا وقت. تصريح مهم. الوداع يا حمقى. رحلة سعيدة بالهناء والشفاء. Thank you. نسبق العاصفة. وماذا بعد؟ اضغط إرسال. لينت، المتبادل في آخر هذا النفق. أبي أسرع. إرسال، إرسال، ها هو. أبي، أبي، هل تسمعني؟ أبي. إيه يا شباب، لا أدري، إنهم ظرفاء إلى حد ما. هذه أقبلت علي و لقد أكلوا برنت. أبي، أنا محاصر من دجاج مفترس. أعتقد أن وقت الوداع حان، لذا شكرا لمحاولتك توعيتي. أدركت الأمر متأخرا. حسنا، سلام. دجاجة برنت، نجحت فعلا. هيا هيا هيا هيا. يا مغي، أن تكون في أسفل هذه الحفرة. حلوى فول سوداني، إذا لمسناها ستصيبنا صدمة من فرط الحساسية. في الواقع لست حساسا للفول السوداني. أنا قلت ذلك لأعجبك. هل حقا اعتقدت أن هذا الأمر سيجعلك جذابا؟ عاصفة الطعام تتبع نمطا غير مألوف بتدمير المعالم المشهورة أولا، ثم الانتشار السريع إلى باقي ال... يا للمصيبة. أسرع يا شباب. بعد أن أصل هاتفي بالفلانس فرفرفر وأدمرها، سأجذب العرق سوس مرتين فتجيبين علي. اتفقنا؟ تمام يا فندم. لمست الفول صحيح؟ مجرد حبش. برنت، ارجع الى الطائرة واحقن سام بمضاد الحساسية. لحظة واحدة. ماذا؟ لا، اتركيه يا سام. لن اترك العرق سوس، ستظل معلقا بالاسفل يا فرين. ما باليد حيلة. لا، تعال معنا، سنبدأ من جديد تحت الارض ونستخدم السلامي كملابس. سام، ليست فكرة جيدة. بلى، لأنني لن أخسرك. اسمع، أنت تعجبني حسناً؟ تقصدين كصديق؟ لا، كأكثر من صديق. أنا أيضا عنيتك. مخللات، بنجر، موز، فريز. أين فلنت؟ أعلم يا فتاة، أعلم. Thank you. وفلينت. أنا آسفة. كان ابنك رجلا عظيما. عندما ترمي خيط السنارة لو لم يكن مشدودا. ارحمنا يا عمي. انا فخور بك يا فلينت. انا مندهش ان شخصا عاديا مثلي اب لشخص عبقري مثلك. انت موهوب مبدع حقيقي ومعملك اخاذ. كانت أمك تثق في أنك ستصبح مميزا، وإن كانت على قيد الحياة لقالت كنت أثقة من هذا. والآن اسمع، عندما أنزع هذا الجهاز وأعود لمصطلحات الصيد تأكد أنها تعني أنني أحبك يا بني. أنا أحب ولدي. أحبك أيضا يا أبي. أين كنا؟ كنا على وشك العناق. أكنت حقاً ستفعلين؟ لما لا تجرب حظك؟ لأنني لا أريد أن أحاول وأقابل بالرفض. فقط تعلمين؟ لم أفكر في هذا جيدا. الأسقف المرشوشة سنمضع ونبتلع اثنان. بهجة